طاب المساء. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. عنوان هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: التفاؤل والثقة في الله. التفاؤل والثقة في الله. التفاؤل أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة السابقة تحدثت عن الاستعانة بالله عز وجل. لابد أن نحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما أنا اليوم مع التفاؤل، مع الأمل، مع أبواب الرحمات، مع الفوز، مع النجاح، مع الفلاح، مع الرقي، مع التقدم، مع الإصلاح، مع كل أمر أيها الإخوة والأخوات فيه الفوز وفيه النجاة. التفاؤل والثقة في الله. الثقة في الله أيها الإخوة والأخوات، التفاؤل بمعنى البشرى. الإسلام يبغض الصفحات السوداء المظلمة. الإسلام يبغض اليأس والقنوط والإحباط. الإسلام يصنع من ذرة الأمل أمل كبير، من مثقال ذرة إلى شيء كبير جدا من الفوز والنجاح والفلاح أيها الإخوة والأخوات. لذلكم أيها الإخوة والأخوات، رب الله سبحانه وتعالى الأنبياء على التفاؤل وعلى الأمل. لذلك الأنبياء جميعا كانوا يحبون التفاؤل ويبغضون التشاؤم. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى قوم يحبون التشاؤم في كتابه سبحانه وتعالى، فذم الله هؤلاء القوم: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا منكم، تشاءمنا بكم. التشاؤم أيها الإخوة والأخوات يبغضه الإسلام، يبغضه الإسلام. أما الإسلام فهو دين التفاؤل والأمل. أيها الإخوة والأخوات، هذا عنوان الإسلام. الأمر الثاني: الثقة في الله أيها الإخوة والأخوات. الثقة بمعنى أن الإنسان يأخذ بجميع الأسباب ويحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويحسن الاعتماد على الله تعالى، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. من هنا أيها الإخوة الأخوات، لم يدخل في قلوبهم الرعب ولا الهلع، إنما دخل في قلوبهم الثقة في الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، تعالوا لنعيش مع التفاؤل، تعالوا لنربط ذلك بالثقة بالله سبحانه وتعالى. التفاؤل والثقة في الله. المريض لازم يكون عنده تفاؤل إن ربنا سبحانه وتعالى هيشفيه، وعنده ثقة في الله: وإذا مرضت فهو يشفيه. المظلوم المكهور لابد أن يثق ثقة عمياء لا شك فيها أن الله سينصره سبحانه وتعالى. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك الذي في كرب فلابد أن يثق في الله سبحانه وتعالى أن ربنا هيزيل هذا الكرب ويفك هذا الكرب. لابد يكون عندك الأمل والتفاؤل. ليه؟ لأن الأمل والتفاؤل بيجيب لك النصر. التفاؤل والأمل بيجيب لك النصر، بيفك الكرب بمعنى صح. الإنسان اللي عنده ديون كثيرة جدا لازم يكون عنده تفاؤل أن ربنا سبحانه وتعالى سيقضي عنه دينه بإذن الله سبحانه وتعالى. العاصي لابد أن يثق في أن الله سيغفر له وسيرحمه وسيتقبله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج. التفاؤل والثقة في الله سبحانه وتعالى. التفاؤل أيها الإخوة والأخوات. فالرسول من صفاته التفاؤل، وكان يحب التفاؤل صلى الله عليه وسلم ويكره التشاؤم. ففي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، طيرة يعني التشاؤم، ويعجبني الفأل. الرسول بيتحدث يقول ويعجبني الفأل، يعني أنا بحب الفأل الحسن. فأل الحسن اللي هو حد يبشرك بكلمة حلوة، تقول الله يبشرك يا أخي بالخير، أو الابتسام الرقيقة داخل عليه كده، ابتسامة حلوة كده، زي الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح وجهك، قال: صدقت يا رسول الله. يعني إيه؟ يعني المأمورية اللي أنت وكلتني بيها نجحت فيها نجاحا باهرا. ابتسامة، الابتسامة دي بتدي التفاؤل، تدي الأمل، مش التكشيرة، ها؟ مش الغلظة والشدة، لا، التفاؤل والأمل. ويعجبني الفأل الصالح. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. كلمة اللي هي بتدي الواحد أمل، تخش على مريض بتقول له: يا مالك وشك مش عارف كذا، مالك كذا، مالك كذا، لا، اديله ثقة واديله أمل في أن ربنا يشفيه سبحانه وتعالى. واحد في ضيق وفي كرب وفي هم وفي غم، قول له: إن شاء الله ربنا ينصرك ويعزك ويرفعك ويكرمك بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا لنعيش مع المواقف، نربط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمواقف. ما النبي ما كانش بيقول شعارات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويطبق: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا شوفوا في أحلك الظروف يعطي الأمل ويعطي النصر. يخرج من بيته وهم يتربصون به وعنده أمل في الله أنه يخرج، وفعلا رمى التراب على وجوههم وهم ينظرون: يا أيها الإخوة والأخوات. أما الناس مفكرة أن هم ناموا وراحوا في النوم، لا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من وسط هؤلاء القوم دون أن يراه واحد، لأن معه الواحد سبحانه وتعالى، عنده ثقة في الله أنه يطلع يطلع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الصعبة، في هذه الظروف الصعبة، ليه؟ الثقة في الله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأخوات في الغار، يدخل في الغار وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول له: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه، لو نزل برأسه كده على الأرض كده شوية لرآنا. قال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما برك باثنين؟ الله ثالثهما. والرواية صحيحة. شوف يا أخوانا، ما برك يعني اثنين معهما الله سبحانه وتعالى. الكلمة دي معناها يا أخوانا الثقة في الله، الثقة في نصر الله. يعني بيقول له: اصبر اصبر، سبها على ربنا يا أبا بكر، نعم يا رسول الله، الله سينصرنا. بيديله أمل، ده حوالين الغار وممكن يموت في أي لحظة. لا لا، ده متعلق بالله سبحانه وتعالى، الثقة في نصر الله عز وجل. ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم يحط بقى ايه؟ يحط اموال طائلة للي يجيب الرسول وابو بكر الصديق حي او ميت. 100 ناقة بالنسبة في الصحراء يا اخواننا بما يعادل 100 طائرة، يعني حاجة، يعني 100 سيارة. تصور 100 سيارة كده تكون مرسيدس مثلا، شوف ثمنها كام. مبلغ بالنسبة، 100 ناقة بالنسبة للعرب قديما حاجة كبيرة وضخمة، حاجة كبيرة جدا. ويسلها اللعاب، وتصور بقى كله عمال يبحث عن رسول الله. وفجأة يخرج سراقة وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رسول الله، سيلحقنا الرجل، خلاص اهو سيدركنا. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون له نفس الجملة عليه الصلاة والسلام، وإذا به يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله فتغص أقدام الفرس في باطن الأرض، تلتصق بطن الدبة بالرمل. صوروا يا اخوانا القدمين والرجلين بتوع الفرس يغوصوا في الارض لحد بطن الايه؟ بطن الفرس. وبعدين سراقة يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ادركني، اغثني. ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. مش كده وبس، شوف ربنا نجى الرسول صلى الله عليه وسلم، الثقة في الله والثقة في النصر. مش كده وبس، لا، ده بيدي برضو امل الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة. ما راحت من سراقة 100 ناقة، يوم يديله أمل ويقول له: خلي بالك، أنت هتلبس سواري كسرى. معقولة؟ ولذلك في عهد عمر لما جابوا له بقى التاج بتاع كسرى والحلي بتاعه وحاجته كلها، قال: أين سراقة؟ فأخذها سراقة وهو يبكي بيفتكر النبي صلى الله عليه وسلم لما وعدوا بيها هي لم تتحقق في عهد رسول الله، بس اداله الأمل إن ربنا هيعوضك 100 ناقة دي بأعظم من 100 ناقة، نصر من الله ومش كده بس، وغنيمة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى، وليست في الحرام ولكن في الحلال. انظروا أيها الإخوة والأخوات، انظروا إلى هذه العظمة. أربط بقى، شوف النبي يدي سيدنا أبو بكر الصديق التفاؤل والثقة في الله، ويدي برضو سيدنا سراقة التفاؤل والثقة في الله بعدما أسلم سراقة على يد الرسول. شاف آية من آيات الله عز وجل، شاف ثقة الرسول بالله فأنجاه الله، وشاف آية من آيات ربنا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يديله التفاؤل والأمل والثقة أن ربنا هيعوضه الجمال اللي راحت منه ديت، هيعوضه بها خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وفعلا يعطيه الله سبحانه وتعالى ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه آيات من آيات ربنا تعطينا الأمل بنصر الله عز وجل، تعطينا الثقة والتفاؤل أن فرج الله قريب. أحيانا أهل الإيمان الضعيف واللي ما عندهمش إيمان بالله عز وجل ولا عندهم مثقال ذرة إيمان يقول لك يا ده خلاص مفيش، ما خلاص انتهى. لا، الإسلام ما بيحبش كده، لا ده الإسلام بيعمل من الحاجة الصغيرة لو بصيص أمل من أمل كده بصيص، بس شعاع بسيط، الإسلام بيقول لك امسك فيه ما تسيبوش. الحبل ده اربطه بالسماء بس، وخلي قلبك متعلق بالثقة بالله ربك ينصرك. في غزوة بدر فرض القتال على الرسول وعلى الصحابة دون إرادة منهم أيها الإخوة والأخوات، ده خارجين عشان غنيمة أبو سفيان، خرج النبي بالصحابة من أجل الغنيمة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الطائفتين اللي هي إيه؟ يا إما الغنيمة يا إما النصر والظفر برضو الغنيمة، أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كانوا عاوزين الغنيمة من غير حرب وقتال، من غير شوكة، من غير قتال، لكن ربنا عايزها لهم بعزة وبالرفعة. وفرض القتال وكتب عليهم القتال، ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم قلة والمشركون كثرة، المشركون كثرة 950، الصحابة 313 في بعض الروايات أو 14، وأكثر الروايات 319. ماذا يصنع هذا العدد مع هذا العدد الكبير؟ بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، والصحابة خارجين ما فيش أكل كان في المدينة، كانت ظروفهم صعبة قاسية، كان بياكلوا تمرة طول النهار، بس كان في ظروف صعبة في المدينة في الفترة ديت. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف يديهم الثقة بنصر الله. الله، شوف القائد يكون عنده أمل، يدي التفاؤل والأمل، مش احنا منهزمين منهزمين ضيعين ضيعين، لا انت اللي ضايع انت، لا اصلا ما عندكش ايمان ولا ثقة في الله عز وجل، ادي التفاؤل. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية من آيات الله للصحابة، يقول لهم شايفين الموقع ده؟ هيموت هنا عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، وهنا ابن ربيع، وهنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان. صحابي صحابي يقول والله ما عدا احدهم عن هذا المكان خطوة، يعني نفس المنطقة اللي شاور عليها النبي ان ابو جهل هيموت هنا ما عدهاش، مات في نفس المنطقة. بشوف الرسول بدون تفاؤل ان دول هيتهزموا واحنا ربنا هينصرنا عليه، فبيديهم ايه؟ ها الامل والتفاؤل والثقة في الله عز وجل وفي نصر الله. الثقة دي يا اخواننا اللي نزل من اجلها سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الرحمن سبحانه وتعالى، بأمر من الله عز وجل، ونزل معاه 1000 من الملائكة، وانتصر الرسول والصحابة على هذه الكثرة التي لا قيمة لها لأنها ليست عندها إيمان بالله ولا ثقة في الله. شوف يا أخوانا هذا الرسول بيقول بالكلام ويطبقه عمليا صلى الله عليه وسلم. التفاؤل أيها الإخوة والأخوات، رب الإسلام وأتباعه على التفاؤل والأمل والبعد عن التشاؤم. ولقد لذم يعني التشاؤم قوم فأهلكهم الله، قال تعالى إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قال طائركم معكم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث في نفوس صحابته روح التفاؤل والجد والإقدام حتى في أحرج الظروف وأشدها وأقساها عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وارضاه. شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا. الصحابة يا أخواننا معلقينهم على الأشجار والأحجار وكله عمال يتعذب عذاب شديد. فصحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ده أنت ليك دعوة مجابة، قول ربنا ينصرنا، ألا تستنصر لنا، ألا تستنصر لنا. نذهب إلى فاصل ثم نعود بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والملائك حولنا طاب حولنا طاب المساء. ألا تستنصر لنا، هكذا قالها خباب رضي الله عنه وأرضاه، ألا تستنصر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصدره ذلك عن دينه عن دين الله سبحانه وتعالى. والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، ولكنكم تستعجلون. رواه أحمد والبخاري والنسائي. أيها الإخوة والأخوات، والرسول يعطي الأمة الأمل صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت رسول عن تميم الداري رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله سبحانه وتعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله. وإحنا بنشوف الآية دي في دلوقتي يا أخوانا، يعني إحنا الآية دي يمكن ما تحققتش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو دخول الإسلام في أوروبا والمناطق دي كلها، ده حتى الإسلام وصل لليابان، كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، الإسلام وصل لمناطق يا أخوانا ما كانش على عهد رسول الله. وده التفاؤل والأمل، وده مصداقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأنا واثق يا أخوانا إن الإسلام سينتشر في أوروبا، الإسلام هينتشر بإذن الله في جميع أنحاء الأرض بإذن الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود ومسلم. فهو من تلك المواقف كلها يريد أن يبعد عن نفوس الناس وأصحابه أيها الإخوة والأخوات، بل عن نفوس المسلمين جميعا روح التشاؤم والاستسلام والخنوع، واستبدال تلك الروح بروح التفاؤل الواثق بنصر الله تعالى. ولقد سلك الإسلام كل سبل في غرس هذه الروح في المجتمع المسلم، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نلقى إخواننا بوجه طلق. قال لك لما تصحى الصبح حتى لو كان جواك هموم أو غموم أو أي شيء ابتسم في وجه أخيك المسلم وغير المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيها الإخوة والأخوات، كما أمرنا بإفشاء السلام لتزيد بنا الألفة والمحبة والتفاؤل، فقال من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام أحمد ومسلم. وفي الحديث الأنصاري الذي لزم المسجد متطير من كثرة همومه وديونه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى استبدال الرسائل السلبية في حياته برسائل إيجابية. واحد عليه ديون كتيرة فقال ما أقعد في المسجد بقى، قاعد كده حزين في المسجد. شوف الرسول بدل هذه الكآبة في داخل هذا الأنصاري والتشاؤم وعدم الثقة أن ديونه ستنقضي عنه. النبي بدل هذه الرسالة برسالة أخرى، اسمع. استبدل الرسالة السلبية في حياتي برسالة إيجابية، وأن عليه أن يترك اليأس والتشاؤم ويحسن التوكل على الله. عن أبي سعيد الخدري قال دخل رضي الله عنه وارضاه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لازمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، زي ما كانوا التتار قالوا خلاص ده احنا هنتهزم خلاص، بعثوا رسالة رعب وهلع داخل بغداد والعراق، ولكن سرعان ما خرج الأسود لهم وانتصروا بفضل الله في أول معركة لولا الخيانات من المنافقين أيها الإخوة والأخوات. رواه أحمد والبخاري. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن يكون في قدر قدام عينيك أنت شايف أنه هو وحش وربنا كتب لك في الخير سبحانه وتعالى وأنت لا تدري، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. التفاؤل وتوقع الأشياء الحسنة وأنك تستبعد ما سواها، وذلك بالتوكل على الله. التفاؤل توقع الأشياء الحسنة. فوائد التفاؤل يا أخوانا، أنا لو إنسان متفائل، وضربنا أمثلة أيها الإخوة والأخوات، بل في مثال واضح وحي في القرآن في سورة البقرة أيضا. فاكرين سيدنا طالوت عليه السلام من بني إسرائيل عليه السلام، هذه السلالة الطيبة، سيدنا طالوت من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، هذا النبي الصادق والصالح يقابل قوة قوية جدا، قوة جالوت الطاغي الكافر بالله، عددهم كبير جدا وكثير، وعدد طالوت عليه السلام ومن معه من الأخيار والأطهار عدد قليل. لما شافوا العدد الرهيب ده عملوا إيه؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. يا سلام على الآية وحلاوتها، اسمع الآية، شوف الآية، شوف الثقة في الله، شوف الثقة في الله وشوف الثقة في نصر الله عز وجل. وسبحانك يا رب، جالوت الطاغي ده ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا حسن سعنا وانصرنا، أهو شايفين، أهو صبر وثبات وإمداد من السماء، بيستعينوا بالله عز وجل، الثقة في نصر الله عز وجل. ومن الذي يقتل جالوت الطاغي؟ بيقول لك ده كان طول نخلة قوي جدا، مين هيقدر على ده؟ الله. يطلع له مين؟ شاب صالح صادق كان سيدنا داود عليه السلام. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، ما خرج داود من قبل المعركة، ده خارج مع الجيش كده بس عليه السلام، كان لسه شاب صغير عليه السلام. فوائد التفاؤل أيها الإخوة والأخوات، أول حاجة، حاضر يا أستاذ حمد، حسن الظن بالله. التفاؤل ده المريض لما يكون عنده يعني عنده تفاؤل أن ربنا هيشفيه أو المظلوم ربنا هينصره، يبقى عنده حسن ظن بالله عز وجل. أنا عند حسن ظن عبد بي فليظن بي ما يشاء. لو سودتها، لو بيضتها، لو بيضتها يبقى أنت عندك حسن الظن بالله عز وجل. اثنين، يجلب السعادة. اللي عنده تفاؤل ده مهما اشتد عليه الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى يعيش بإذن الله عز وجل في سعادة، يجلب السعادة إلى النفس والروح. ثلاثة، ترويح للفرد وسرور له. 4 تقوية للعزائم ومعونة على الظفر وباعث على الجد. 5 اقتداء وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. 6 يقوي إرادة الشخص لتحقيق أهدافه وغاياته. 7 يعطي الأمل للنظرة إلى المستقبل. تقوية للإرادة. أختم بها أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة أنا عندي تفاؤل وعندي ثقة في الله سبحانه وتعالى، وأختتم بها هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. النبي انتصر يا أخواننا من جند من السماء، ما انتصرش بالعدد ولا بالصحابة. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال تعالى بعدها بعد آيات يقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أحبابي نصرا عزيزا من السماء. اللهم أيدهم بجند من السماء وبجند من الأرض. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أدركهم. اللهم ارفعهم ولا تخفضهم. اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداءهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم ارزقهم نصرا كفتح يوم مكة وأنت القادر. اللهم انصرنا نصرا يعزنا ويعزهم ويرفعنا ويرفعهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بهم شرا فاخزله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفعهم وأعزهم وأعزهم وحبب فيهم خلقك بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التفاؤل والثقة في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.